فجابوا 36 كاميرا التصوير، لان طبعا التصوير الموشن بيكتشر او الصور المتحركه او التصوير للاشياء المتحركه ما كانش موجود. جابوا حوالي 36 كاميرا وحطوها في صف واحد في حلبه سباق، وخلوا حصينه تجري، والكاميرا دي بطريقه اوتوماتيكي ترسم صوره بعد صوره اثناء مرحله الحصان ما بيجري. وحمضوا الفيلم 36 صوره بتوع الفيلم وشافوهم، فوجدوا فعلا في صوره من الصور ان الحصان بيرتفع عن الارض باربع السيقان بتاعته. وبهذا جت الفكرة ليه ما نرسمش بدل ال 36 صورة ما كل صورة ثابتة في مكان، والتانية جنبيها ثابتة في مكان، والتالتة ثابتة في مكان، والرابعة ثابتة في مكان، ما نحاول اننا نخترع فيلم يصور الحركة دي من كاميرا واحدة. فالتفكير بتاع الحصان ده هو اللي عمل السينما. طب احنا متشكرين قوي على المعلومات دي يا استاذ احمد كامل مرسي، وفضل لك دلوقتي بس سؤال في المزيكا. هي حاجة من بتوع الأستاذ عبد الوهاب أظن. أيوة. بس عزف المدموزيل كويس قوي. يعني هو اللي يعني. دي مسافر واحدة. طب واحدة تانية. ده لازم حاجة أندلسية دي. دي يا سيدي عد عليا الحلو وفات، لا صبح ولا قال ولا قال سلامات. طب متشكرين قوي يا استاذ احمد. عفوا يا فندم. مستمعينا الاعزاء، هكذا وصلنا الى ختام المنوعات الدراميه اليوم. الى اللقاء مع الحلقه القادمه في الاسبوع القادم على خير باذن الله. منوعات درامية، سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة، إخراج أيمن فتيحة.